كانت توبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. نجيب عليك القرآن نسمع برضه بكام آية دول كام. معلش معلش الله هم عاوزين يسمعوا برضه. الله يفتح عليك ربنا يكرمك يا حبيبي. انت اللي عملت كده وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السوء السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه

فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة صلى على النبي يكسر لازم حسين تيجي انا اللي مبيه ولا ايه تنجد خلاص بقى قول بقى تاني حتى قلت تاني وقت قربت مكان القرآن ده عشان ربنا يرضى عليك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ايوه كده حضرتك عرفونا القوانين دي بسم جوا القوانين عشان التجارة وخلاص. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات

اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يا رب سلم. الله الله الله الله الله يا رب سلم. ألم تر أن الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم. الله أكبر. الله أكبر. الله إنما نعد لهم عدا. لا إله إلا الله رحمك يا رب رحمك يا رب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم. الله أكبر. الله أكبر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا أخي الله أكبر. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر عليك يا مولانا. اللهم ارتب بنا يا لطيف. نسمع. دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي نسمع الأذان هنا يا شيخ. ويعوض عليك ربنا معانا. الله الله الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. الله لا إله إلا الله. أكبر. استمعتم إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من آخر سورة مريم، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.